مفعلتيك يخفينو يودا يشغلو اللون نوف القرى العابي مسلا الإمام ولا الدهب ولا الزين وفنو لماري أرير غودي ودا يقرع العلم يضيصفى القلب نسيت يقنسي إسنا يضيب دريا نربي ما خماتي يوفنا نضاء ألفا وانت الدعا نوات لكم العرش نربي غيقل وانتي نتسنا نضاء ألفا كيسبيك نكلع فوتي فوتا أنا رحمتني كنت معات غفوسنك الشهوة نيودة وكنت غير لوينا هنبلك رد وانسيت ومتا يخلعي أنا الدنيا تسمي فرحنا يخلعي أنا الدنيا تسمي فرحنا مراتي تفوت ولا تريد لاق مراتي جيت الحرب والرق راه كنت فغر سلالنا اللي دار الحكام اللي نس ولا الجن ربادا سيفك الخاتمة مشيت فرت الافراد نسيفتا فوق وانتا يقاندا نتيدو يانتا برواستا يموتا كنا بيدي كل يوفنا مديلو نغلب شر وخاص رحنا تفدي قيز البورا قريكا ولا الرسالة يسوق قرآن غرتنا يضيف تدا الرب اللي غراتي ضلبة كل رزم اللي بالعرش بقورنا او نديلو ما دينار تنسحنا يبيك سيما غاد نصرمتا مسلمتا وريس غي الذهب ولا سغاني كالنا ياري بنو الدين نسافنا غنا سوني تفرت الحفراد ولا الحق ستنا يفلت فاطمة زدت الورط مارسا اكل كل ما الدينو اللي ياويتنا ودوري الشيخ مزي يشتيق مقورنا يخلق قيس يادا ما سولي الشاتنا غاني سلام راجي تنغي اللي السعر يطعو كل سيدي تنغرا غي السربحة حي مسلم نجي تنخطى شيطان ولا الحسادة كي غورت اللي ني يطول فردو لدين فلاتي فاوتا يطول فردو لدين فلاتي فاوتا ورنديخت فلات دوني يتغر صندا الزار لي دو كان صولي الدار الا كرا خرب الدين ورسول حل ديك سمي الله باريس رسول اسم ربي ولا النبي بركن في قرعي غير تخرب قاي ينسور كويسنا سين دي الحساب ياني غموتنا حتى وت متادي الزوتو فني غاريون ولا يدارنا دلقى الرغوف وسن يكيس في الله ربي الشان ولا لو قدر خليك صود مغربي اللي تنتي خلق ما غنت دلع راه راه وكان رسول غادي زرين دماء يانا كي عاقل انا رجي غير لاد الفرح غير سياس الفرح كويا ناد لسنتي من لسان في ليل هوا تلهم اي ليل اخرى اما هما الساعات هذا يساغل احلى عقل انا رجي شاد قليني المحيل وليت نتلبد نلحس العقل غير رجلوني قلي انت وريت السعودية غيت اللي تلك ملوك لك مدوني الدقيرة يرانا كوين غير تبلع عرب ونسقي مسلمنا وارجع في الله يخفين وتلفق لكان كان سكرا هالنور نوفي الراح غنران تنضام أنين الصحر نقلع دود ودوري لين العقل غنران تخرباق نسنس نفال راقت حساب ربي سيكا يمينو خاندان تزيدي تنطاتي التينو يجيو دار القيد نكرف كا يمينو الحق غيموني قينو يرات نساو أولا وناتني رانا الدير أرسيغ العقل يضيق أغي كاد الحق ولا الصحر يغلب زكا لادي ينسي ست رحمة والنوري ريناد دوري صغوالين ولا جمع عدد من ليلة العقل ولا العلماء يغنيان غيرو مين يقان دايت ندمسو لي غموتنا يا نميتي ودني تلعقل هكا يزروي لي الداني نكلو موتنا مناش كنت تاجر الداني فتلا حاتنا الا كراي فلاد المال ما ميلاقنا الا كراي بنا كيسلق سوري فلتنا